وما أفضى إلى المحال محال. وأما الغرب فحزم وأخذ بالأسوأ من الأحوال، ويكفي فيه الاحتمال البعيد والشك، فإن من شك في سبع في الطريق أو لص حسن منه الاحتراز عنه. وأما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال، بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم يكن عاصيا، لأنه أخذ بالاحتمال الآخر. وقولهم الأمر طلب، وطلب المستحيل من الحكيم محال، قلنا الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه فعل مع تجردها عن القرائن، وهذا متصور مع علمه بالاستحالة، وعلى أن لو سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب من الله تعالى كالطلب من الآدميين، وإنما هو استدعاء فعل لمصلحة العبد، وهذا يحصل مع الاستحالة لكي يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال أو الترك، لطفا به في الاستعداد والانحراف عن الفساد. وهذا متصور من السيد أيضا أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على فسخ الأمر قبل الامتثال، امتحانا للعبد واستصلاحا له، ولو وكل رجلا في عتق عبده غدا مع عزمه على عتق العبد صح، ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل وامتحانه في إظهار الاستبشار بأوامره أو الكراهية له، وكل ذلك معقول الفائدة، فكذا ها هنا. وقولهم يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط، قلنا ليس هذا شرطا لذات الأمر، بل الأمر موجود وجد الشرط أم لم يوجد، وإنما هو شرط لوجوب التنفيذ، فلا يفضي إلى ما ذكروه. هذه المسألة التي ذكر المؤلف لها علاقة بعدد من القواعد الأصولية والعقدية. القاعدة الأولى قاعدة التكليف بالمحال، وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة في أوائل مباحث الأحكام، وقلنا بأن المحال على ثلاثة أنواع: محال لذاته فهذا لا يقع التكليف به اتفاقا، ومحال لتعلق قضاء الله وقدره بعدم وقوعه فهذا يقع التكليف به بالاتفاق، ومحال لعدم آلته فهذا الصواب أنه لا يقع التكليف به. وهذا مبني على أصل وهو عند المعتزلة، وهو قولهم بأن أفعال العبد ليست بخلق الله ومشيئته، بل هي من خلق العبد لفعل نفسه ومشيئته المجردة. وأما الأصل الآخر الذي يتعلق بهذه القاعدة فهو مسألة فائدة التكليف، فإن المعتزلة يقولون فائدة التكليف هي تحقيق مصالح العباد، ولذلك قالوا بأن ما لا يمكن امتثاله لا فائدة منه، ولا يتحقق من التكليف به مصلحة. وعند الجمهور أن فائدة التكليف لا تنحصر بذلك، بل عند الأشاعرة يقولون فائدة التكليف الاختبار والابتلاء فقط، وأما أهل السنة فيقولون هناك فوائد كثيرة للتكليف، منها تحقيق مصالح العباد، ومنها ابتلاء العباد واختبارهم، ومنها أمور تعود إلى الله جل وعلا من رضاه عن الطاعة ومحبته لأهلها ونحو ذلك. ولنضرب لذلك بمثل: هناك مسألة النسخ قبل التمكن التي أشار إليها المؤلف، فإن الجمهور يجيزون وقوع نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها. قالوا لأن من مقصود الشارع في التكليف بهذا الفعل اختبار العباد، هل يقبلون وهل يسلمون وهل أو يكون عندهم اعتراض ولا يكون عندهم امتثال. وأما على قول من يقول بأن فائدة التكليف منحصرة بتحقيق مصالح العباد، فحينئذ يقولون بأنه لا فائدة من التكليف بما يعلم الله عز وجل أنه لا يقع. وبالتالي نشير هنا إلى مسألة وهي مسألة القدر، فإن المعتزلة لما قالوا بأن الله عز وجل لا يخلق المعاصي ولا يشاؤها، قالوا بأنه لا يمكن أن يكلف العبد بما يقع في علم الله وفي خلق الله في مشيئة الله بأن العبد لا يفعله. وبذلك تتضح لنا منشأ الخلاف في هذه المسألة، وكذلك يتضح لنا تحرير محل النزاع فيها. يبقى عندنا هل الخلاف في هذه المسألة حقيقي أو أن الخلاف فيها كلامي يبحث أو هو أثر عن الخلاف الذي في علم الكلام والعقيدة فقط. وقد رتب بعض أهل العلم عددا من المسائل على هذه القاعدة، فمن تلك المسائل من جامع في نهار رمضان ثم جن في أثناء اليوم، فهل يلزم إخراج الكفارة من ماله أو لا؟ فإن قلنا بأن العبد يجوز أن يكلف بما يعلم الله أنه لا يتمكن من فعله، فحينئذ نقول تجب عليه الكفارة. وإن قلنا بأن ذلك لا يجوز، قلنا بأنه لا تجب الكفارة عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد علم أن العبد لا يتمكن من صوم هذا اليوم، بالتالي لا يتعلق وجوب الكفارة بذمته. من المسائل المتعلقة بهذا أو مما يلحق بهذا، من جامع ثم مرض في نهار رمضان، من الفروع أيضا أن المرأة إذا جزمت بورود الحيض عليها في يوم من أيام رمضان، فهل يلزمها الصيام ولو صامت وتأخر مجيء الحيض؟ هل يعتبر صيامها صحيحا؟ على مذهب الجمهور يقولون نعم يصح الصوم ويجب عليها. وهذا التفريع الفقهي في هذه المسائل إنما هو من الأخذ بلازم هذه الأقوال. وقد ذكر المؤلف هنا عن العلماء قولين، قول يقول بأنه لا يجوز تكليف العبد بما يعلم الله أن العبد لا يتمكن من فعله، وهذا هو قول المعتزلة. استدلوا على ذلك بأن ما يعلم أنه لا يفعل فلا يصح طلب فعله، لأن الحكيم لا يطلب ما يعلم أنه لن يفعل. استدلوا ثانيا على ذلك بأن أهل اللغة والعرف لا يجيزون الأمر بما نجزم بأنه لن يمتثل. وفي هذا نظر، فإن العبد قد يؤمر بما يجزم بأنه لا يمتثل لتحقيق مقاصد أخرى من عقوبة ذلك العبد، أو تمهيد لعذر السيد لأن يفعل به ما يناسبه من العقوبة. استدلوا ثالثا بأن الأمر لا بد أن يكون مشتملا على إرادة وقوع المأمور به، وهذا الاستدلال مبني على قول المعتزلة في اشتراط الإرادة للأمر، والجمهور يخالفونهم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز أن يؤمر بما يعلم أن العبد لن يتمكن من فعله. واستدل المؤلف في هذه المسألة بثلاث إجماعات، ثم قاس المسألة عليها، أو كان ذلك الإجماع في أثر من آثار هذه المسألة. أما الإجماع الأول فهو أن الصبي يجب عليه بمجرد بلوغه أن يعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام، وبالتالي يثاب على هذا الاعتقاد ويثاب على عزمه على الامتثال، مع أنه قد يموت بعد لحظات. وأما الإجماع الثاني فالإجماع على أن الفرض المؤدى في أول الوقت يعد فرضا، مع أن العبد قد يموت في أثناء الوقت، مما يدل على أن المكلف مأمور، أن المكلف قد يؤمر بما يعلم الشارع أنه لن يتمكن من فعله. ومثله الإجماع على لزوم صوم رمضان من أول الشهر، مع أن المكلف قد يموت في أثنائه. فكلف العبد أن يعزم على صوم جميع رمضان مع أنه قد لا يتمكن من فعله. وإذا علمنا الراجح في الأصول التي نشأت عنها هذه المسألة، علمنا الراجح في هذه المسألة من كون العبد قد يؤمر بما يعلم الله أن العبد لن يتمكن من فعله. نعم. قال رحمه الله: فصل. يعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر ميزان من النواهي، وعلى العكس فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير. من ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. يقتضي فسادها، وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه، لأن الشيء قد يكون له جهتان، هو مقصود من إحداهما مكروه من الأخرى على ما مضى. وقال آخرون: النهي عن العبادات يقتضي فسادها، وفي المعاملات لا يقتضي،

وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وقوله وذروا ما بقي من الربا وقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك إلى نظائره. قولهم إن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع عنه جوابان، أحدهما أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية إلا ما صرف عنه الاستعمال الشرعي وفي الأوامر عرفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي، أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف. الثاني أن نسلم استعماله في الموضوع الشرعي، لكن الصلاة الشرعية هي الأفعال المنظومة والصحة غير داخلة في حدها فيما ذكرنا. هذا الفصل متعلق بالنهي، والمراد بالنهي طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، والنهي في أصل اللغة تعني المنع، وللنهي صيغ متعددة، منها ما هو صريح مثل لفظة نهى، ومنها ما كان على صيغة لا تفعل كقوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وقوله لا يسخر قوم من قوم. من صيغ النهي أيضا ترتيب العقوبة على الفعل، ومن صيغ النهي ذم الفاعل، والنهي إذا كان معه قرينة تحدد المراد منه حمل على ما دلت عليه القرينة، وإذا لم يكن معه قرينة فالأصل أن يدل على التحريم، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والنهي يلزم منه أو يدل على التكرار، لأن المراد عدم وقوع الفعل في جميع الزمان، وبالتالي فهو يتكرر مضمونه في جميع الأزمنة، وكذلك النهي يقتضي الفورية، لأن من مقتضى النهي إعدام الفعل في جميع الأزمان، من ذلك الزمن الذي يكون بعد ورود النهي. ويحصل امتثال النهي بترك المنهي عنه، ثم ذكر المؤلف مسألة اقتضاء النهي للفساد، والنهي على أربعة أنواع. الأول النهي عن الفعل لذاته، هذا يقتضي الفساد، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى لا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الفعل لذاته، ومن ثم لا تترتب عليه أحكام الوطأ الصحيح من وجوب نفقة أو مهر أو ثبوت نسب، ومثل في قوله تعالى لا تأكلوا الربا، فإنه نهي هنا عن الفعل لذاته، بالتالي لا ترتب عليه شيء من آثار الفعل الصحيح من انتقال الملك ونحو ذلك. النوع الثاني أن يرد النهي عن صفة، فإذا عن صفة أن يرد النهي عن الفعل حال اتصافه بصفة، وهذا هو الذي يشير المؤلف إلى وجود الخلاف فيه. وقد ذكر المؤلف فيه عددا من الأقوال، منهم من يقول بأنه لا يدل على الفساد، وقول يقول بالتفريق بين العبادات والمعاملات، قول يقول بأنه يقتضي الصحة، وقول يقول بأنه يقتضي الفساد للبطلان بحيث يمكن تصحيحه بإزالة تلك الصفة، والجمهور على أنه يدل على الفساد في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فأفاد أن الفعل الواقع بمخالفة النهي يكون مردودا. استدل ثانيا بإجماع الصحابة على أخذ الفساد من النهي، إذن استدل ثانيا بإجماع الصحابة على أخذ الفساد من النهي، واستدل ثالثا بأن النهي عن الشيء يدل على أنه مفسدة، وما فيه مفسدة لا يقبل تصحيحه، ولأنه لو صحح الفعل مع النهي عنه لأدى ذلك إلى مناقضة مقصود الشارع في النهي، فإن مقصود الشارع في النهي ترك ذلك الفعل، إذا رتبنا عليه آثاره حينئذ يتناقض مع مقصود الشارع. النوع الثالث أن يرد النهي عن الصفة بدون ارتباطها بأصل الفعل المأمور به، فإذا فعل الأمر على الصفة المنهية فهل يفسد الفعل ولا تترتب عليه آثاره؟ قال الحنابلة نعم يفسد الفعل، استدلوا بالأدلة السابقة للجمهور، قول الآخر بأنه لا يدل على فساد الفعل وهو مذهب جماهير أهل العلم. النوع الرابع من أنواع النهي أن يرد على فعل خارج عن الصفة المأمور بها، حينئذ لا يدل على الفساد. ومن أمثلته النهي عن غصب الإناء، فإذا غصب إناء فوضع فيه ماء ثم توضأ منه فإن الوضوء لا يعد باطلا لا فاسدا. لماذا؟ لأنه حال الوضوء لا يستعمل إلى إناء المغصوب. إذن الثالث النهي ورد على صفة، فإذا فعل المأمور على الصفة المنهي عنها. الثاني قال فيه مثل حديث لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، هنا النهي عن البيع حال كونه بيع ذهب بذهب، هذا عند الحنفية فاسد يمكن تصحيحه، وعند الجمهور باطل لا يصح تصحيحه. مثل حديث نهى عن نكاح الشغار. القسم الثالث أن يرد النهي عن الصفة فقط بدون أن تكون مرتبطة بالمأمور به، مثل ذلك نهيه عن لبس الحرير. لم يرد عندنا في الشرع لفظ يقول لا تصلوا في ثوب الحرير، فإذا صلى في ثوب الحرير حينئذ النهي بخطاب مستقل، لكنه قد فعل المأمور به على الصفة المنهي عنها. فالجمهور يصححون هذا الفعل ويؤثمون صاحبه. الحنابلة يقولون لا يمكن أن يترتب على فعل واحد حكمان متناقضان، فالإثم ينافي الصحة. والنوع الثالث أن يرد النهي عن صفة متصلة بالمأمور به، لكن المأمور به لم يفعل على الصفة على تلك الصفة. في هذه الحال يصح الفعل. ففي مسألة الماء المغصوب هو يغسل أعضاءه بالماء المغصوب فيكون عاصيا بنفس غسل الأعضاء، لكن في مسألة الإناء المغصوب هو لا يعصي بنفس الوضوء وإنما يعصي بفعل آخر مستقل عنه. هذه خلاصة هذه المسألة، وهناك مناقشات وأجوبة في هذه المسألة. صلاة المرأة إيش؟ هل ورد نهي؟ أيوة. أين النهي؟ صلاة المرأة بدون خمر. أين النهي؟ النهي لفظ من قبل الشارع. أين النهي؟ ما في نهي، لا يدخل معنا. أيوة. النهي عن الصلاة بدون خمار. لا هو إيش يقول؟ فهمت من خلاف هذا؟ أنا بدي أجيب مثال نوع الرام مثلته كثيرة، مثلته كثيرة. لا هذا من النوع الثاني، نهي عن الصلاة حال وجود الوصف. فالنوع الرابع نهي عن فعل لا يفعل المأمور به على تلك الصفة المنهي عنها، وإنما يكون عن فعل خارج ملازم له. مثلا النهي عن لبس الحرير، فلبس عمامة حرير، فهنا لم يفعل المأمور على الصفة المنهي عنها. لم يأتنا حديث يقول لا تصلي وأنت لابس عمامة حرير فيكون من القسم الثاني، ليس من القسم الثاني. ولم يأتنا أن الصفة المنهي عنها لم يفعل المأمور به على تلك الصفة، فهو عندما لبس على رأسه الحرير لم يغطي عورة، وبالتالي لو كان يغطي عورة لكان من القسم الثالث. لكن هنا في تغطية الرأس هذا فعل مستقل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.